وهذا يسأل ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. يجب عليك أن تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام إذا كنت مأموما، لقوله عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لما؟ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد من ذلك. والكلام إنما هو في المأموم، فبأي وجه يخرج المأموم من هذا والحديث فيه؟ ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها، نص فرض على الإمام والمنفرد محتم، واختلفوا في المقتدي والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله؟ يا للعجاب.